صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتعرض إلى عدة محاور تدور حول مدلول الآية. المحور الأول أن الموجودات التي برأها الله وأبدعها تتنوع إلى نوعين: موجودات أمرية وموجودات خلقية. ما هو الفرق بين الموجودات الأمرية والموجودات الخلقية؟ هناك قسم من الموجودات لا يحتاج وجوده إلى مادة ولا إلى مدة، فهو بمجرد أن يأمر الله تبارك وتعالى بإفاضة الوجود عليه يوجد ويتحقق. فهذا الموجود الذي يتحقق ويتكون بمجرد أمر الله عز وجل بإفاضة الوجود عليه يسمى موجود أمري، لا يحتاج وجوده إلى مادة ولا إلى مدة. الله عز وجل يعبر عن هذا الموجود الذي يوجد بأمر الله من دون حاجة إلى وسائط، من دون حاجة إلى شروط، من دون حاجة إلى مدة أو مادة. يعبر عنه عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني يوجد دفعة واحدة بدون مقدمات، بدون مدة، بدون تدريج. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ويقول عز وجل في آية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الموجود الذي بمجرد أن يقال له كن كان ولا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة ولا إلى شروط ولا إلى وسائط، هذا الموجود يسمى موجود أمري. مثلا عالم العقول، هناك عالم هذا الوجود فيه عوالم شتى، من عوالمه عالم الجبروت عالم الجبروت يعني عالم العقول، عالم العقول عالم لا يحتاج وجوده إلى مادة ولا إلى مدة ولا إلى تدريج ولا إلى وسائط، بمجرد أن تعلق أمر الله عز وجل بوجوده وجد لحظة واحدة دفعة واحدة، هذا يسمى عالم الأمر، موجودات أمرية. هناك قسم آخر من الموجودات، نوع آخر من الموجودات لا توجد دفعة واحدة، يحتاج وجودها إلى مادة وإلى مدة، بمعنى أنها توجد بشكل تدريجي وتوجد من خلال مادة تسبقها، ينتزع منها الوجود. مثل شنو؟ مثل جسم الإنسان. جسم الإنسان من الموجودات الخلقية لا من الموجودات الأمرية، لأن جسم الإنسان كي يتحقق كي يتكون يحتاج إلى مدة ومادة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. جسم الإنسان لا يوجد دفعة واحدة، يوجد بشكل تدريجي. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. أيضا السماوات والأرض ما وجدت بشكل دفعي، وجدت بشكل تدريجي، وجدت من مادة ومدة، احتاجت إلى مادة ومدة، فهي من الموجودات الخلقية وليست من الموجودات الأمرية. إذن هناك نوعان من الموجودات، موجودات أمرية توجد دفعة واحدة ولا تحتاج إلى مادة ولا إلى مدة، مثل عالم العقول عالم الجبروت، وموجودات يحتاج وجودها، لا لأن الله قاصر، لا، ممكن الله يخلقها دفعة واحدة، هو أرادت مشيئته تبارك وتعالى أن يوجدها مقرونة بمادة ومدة، أرادت مشيئته أن يقرن وجودها بعناصر معينة، وإلا من الممكن أن يوجدها دفعة واحدة. هذا هو المحور الأول، الموجودات على قسمين. نجي إلى المحور الثاني. القرآن الكريم عندما يعبر بالروح، الروح استخدمها القرآن الكريم في عدة معاني، أحيانا يعبر بالروح ويريد بالروح ملك من الملائكة، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا يعني ملك من الملائكة. وأيضا عبر عن جبرائيل عليه السلام بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في آية أخرى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يقصد جبرائيل عليه السلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الروح أحيانا يعبر بها عن الملك، وأحيانا يعبر بالروح عن مخلوق هو أعظم شأنا من الملائكة، مو من الملائكة، هو مخلوق لكنه أعظم شأنا من الملائكة. مثلا في سورة القدر قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من هو الروح هنا في الآية؟ عندنا رواية معتبرة يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما الروح؟ هل هو جبرائيل؟ قال: لا، جبرائيل من الملائكة، والروح أعظم شأنا من الملائكة. الروح هذا موجود آخر أعظم شأنا من الملائكة، ينزل معهم ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح. هذا الروح مخلوق آخر غير الملائكة. هذا الروح المخلوق الآخر هو الذي تعبر عنه بعض الآيات القرآنية بروح القدس. روح القدس غير الملائكة، روح القدس تحتاج إليه حتى الملائكة. روح القدس مخلوق أعظم من الملائكة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن هذا المعنى الثاني للروح. المعنى الثالث للروح مبدأ الحياة. أحيانا القرآن يستعمل كلمة الروح ويريد بها مبدأ الحياة، مثل شنو؟ كما في قوله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح هنا بمعنى مبدأ الحياة، يعني إذا سويت هذا الجسم وأفضت عليه حياة وأفضت عليه طاقة من الحياة، أنا أفضتها، أنا وهبتها وأعطيتها، فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الروح استعملت بعدة معاني، جميع هذه المعاني تشترك في أنها من القسم الأول اللي تحدثنا عنه في المحمر الأول، يعني من الموجودات الأمرية. الروح سواء أريد به جبرائيل، أو الروح أريد بها روح القدس، أو الروح أريد بها مبدأ الحياة، جميع هذه المعاني هي موجودات توجد دفعة واحدة بلا حاجة إلى مدة ولا إلى مادة، فهي موجودات أمرية وليست موجودات خلقية. إذن عرفنا في هذا المحور الثاني أن الروح من الموجودات الأمرية، يعني من الموجودات التي توجد دفعة واحدة لا تحتاج إلى مدة ولا إلى مادة. زين؟ تجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هناك خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في حقيقة النفس البشرية. النفس البشرية هل هي شيء مادي أو هي شيء مجرد عن المادة؟ النفس البشرية هل هي شيء مرتبط بالموجودات الأمرية؟ يعني النفس البشرية توجد دفعة واحدة لا تحتاج إلى مادة، لا تحتاج إلى مدة، أو لا، النفس البشرية مثل الجسم تحتاج إلى مدة ومادة. هذا خلاف في حقيقة النفس البشرية. إذن عندنا نظريتان، التفت لي جيدا. النظرية الأولى ما طرحها جمع من الفلاسفة، منهم السيد صاحب الميزان سيد الطباطبائي قدس سره، أن النفس البشرية مو شيء مادي، شيء ما إلى علاقة بالمادة، شيء مجرد محرر منعتق عن المادة. النفس تختلف عن البدن. البدن صح، هذا البدن هذا الجسد موجود خلقي يحتاج إلى مدة ومادة، أما الروح التي تتصل بالبدن ترتبط بالبدن لا، هذه الروح هذه النفس البشرية موجود أمري، موجود مجرد عن المادة، موجود وجد وبرئ دفعة واحدة لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة. هذه النظرية الأولى للفلاسفة، منهم السيد صاحب الميزان، صاحب كتاب تفسير الميزان للقرآن الكريم. هؤلاء يستندون إلى ماذا؟ ركز معي شيئا ما. يقولون العقل والنقل معنا، يعني الدليل النقلي والدليل العقلي يعبد نظريتنا. الدليل النقلي الآية اللي قرأناها في مبدأ المحاضرة، يسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن النفس البشرية ما هي حقيقتها، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما قالت الآية قل الروح من خلق ربي، قالت من أمر ربي. إذن الروح ليست من عالم الخلق وإنما هي من عالم الأمر. إذن الروح ليست موجود مادي، لو كان موجود مادي لقال هي من خلق ربي. لو كانت الروح توجد بمادة ومدة لقالت الآية قل الروح من خلق ربي، الآية قالت لا الروح من أمر ربي، الأمر غير الخلق، الخلق يحتاج إلى مادة ومدة، الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مادة. إذن الروح من قسم الأمر لا من قسم الخلق، هذا الدليل النقلي. الدليل العقلي يقول لك كل مادي يقبل الانقسام، كل مادي تقدر تقسمه إلى طول وعرض، تقدر تقسمه إلى يمين ويسار، تقدر تقسمه إلى فوق وتحت، ما في مادي حتى لو كان ذرة إلا وهو يقبل الانقسام. الروح ما تقبل الانقسام، يعني شلون واحد يقول والله أنا روحي أقسمها إلى فوق وتحت أو يمين ويسار أو قبل وبعد، الروح ما تقبل الانقسام. الروح التي يعبر عنها الإنسان بكلمة أنا، قل أنا ذهبت أنا فعلت أنا قلت، المعبر عنها بكلمة أنا، هذه الروح ما تقبل الانقسام. لو كانت مادية لقبلت الانقسام، ما دام ما تقبل الانقسام إذن هي ليست مادية، إذن الروح ليست مادية. إذا الروح مو مادية إذن مو في البدن، لأن البدن مادي والروح غير مادية، إذن بينهما علاقة، لأن الروح داخل البدن، الروح خارج البدن، البدن متصل بها فقط، فهي تدبر البدن وتديره من دون أن تدخل فيه، من دون أن تحل فيه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية ما يطرحها جمع من فقهائنا ومتكلمينا ومنهم السيد الخوي قدس سره، أنه لا، الروح مادية مثلها مثل موجودات المادية، وأن الروح تحل في البدن والبدن يكون وعاء لها، فإذا جاء وقت الموت خرجت من البدن وانطلقت إلى عالم آخر. الروح مو شيء مجرد عن المادة. ليش؟ إيش هؤلاء يختارون هذه النظرية؟ يقول لك أولا أن إحنا عندنا مجموعة من التأملات والملاحظات، ركز معي. أولا الآية قالت يسألونك عن الروح، ما قالت يسألونك عن الروح البشرية، لعل الآية ما لها ربط بالروح البشرية، لعلها تتحدث عن الروح بمعنى آخر، يمكن الآية تتحدث عن الروح بمعنى الملك، لأن الروح يطلق على الملك، نزل به الروح الأمين. يسألون، ما قالت يسألونك عن الروح بشرية، قالت يسألونك عن الروح. من أين عرفتم أن المسؤول عنه في الآية هو الروح البشرية؟ من أين؟ لعلهم يسألون عن الملك الذي يسمى بالروح، لعلهم يسألون عن روح القدس. إذن ما عندنا دليل على أن الآية تتحدث عن الروح البشرية، ما عندنا دليل. الملاحظة الثانية، طيب افترض الآية تتحدث عن الروح البشرية، الآية ماذا قالت؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. انتوا فسرتوا الأمر يعني عالم الأمر، يعني الموجود الذي لا يحتاج إلى مادة ولا إلى مدة، وهذا ما عليه دليل. إيش ما عليه دليل؟ لأن كلمة الأمر في القرآن الكريم أيضا لها معاني. الأمر في القرآن الكريم ما استعمل بمعنى واحد حتى نفسره في الآية بذلك المعنى. خل أذكر لك المعاني. أحيانا يطلق الأمر ويراد به الأمر التشريعي، مثلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني شنو؟ عن إلزامه وتشريعه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر هنا بمعنى التشريع والإلزام. زين. الأمر أحيانا يجي بمعنى التدبير، مثلا قوله عز وجل ثم استوى إلى العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر يعني شنو؟ يعني يدبر أمر الكون. الأمر هنا بمعنى التدبير. وقال عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها، يعني تدبيرها، تدبير شؤونها. الأمر هنا بمعنى التدبير. زين. ويجي الأمر بمعنى ثالث وهو القرار، مثلا قوله عز وجل فلما جاء أمرنا وفارت النور، أو فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. أمرنا بمعنى شنو؟ قرارنا. الأمر هنا بمعنى القرار. وأحيانا يجي الأمر بمعنى الشأن، مثلا قوله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه برشيد، شأن فرعون شأن السفه وليس شأن الرشد. الأمر هنا بمعنى الشأن. إذن الأمر إلى معاني. ما دام الأمر إلى معاني، إذن قوله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لعل المقصود يعني من شأن ربي، يعني مو من شأنكم. انت تسألوا عن شيء مو من شؤونكم، انت تسألوا عن شيء من شأن الله واختصاص الله. فالأمر هنا يكون بمعنى الشأن وليس الأمر بمعنى عالم الأمر، يعني الموجودات التي توجد دفعة واحدة بلا مادة ولا إلى مدة. زين. إذن الآية ما فيها أي دلالة على أن النفس البشرية نفس توجد دفعة واحدة بلا مادة ولا مدة، ما فيها دلالة. زين. التأمل الثالث، لاحظ معي جيدا، ركز معي. الفلاسفة يقولون لو كانت الروح شيء مادي لقبلت الانقسام، مثل الجسم، جسم يقبل الانقسام، الروح ما تقبل الانقسام. هل أوضح لك هذا المعنى؟ الأشياء المادية على ثلاثة أنواع. هناك أجسام لها جرم يحاز، يعني أنت الآن من تمسك هذا الكرتون أو تمسك الخشب، الخشب مادة تحاز، يعني لها جرم يمكن حيازته باليد، هذا مادي. نوع آخر من الأجسام له جرم لكن لا يحاز، مثل شنو؟ مثل بخار الماء. الماء إذا تحول إلى بخار، هذا البخار شيء مادي لكنه شنو؟ لا يمكن حيازته. مادة لها جرم لكنها لا تحاز. وأكو قسم ثالث من الماديات مادي لكن ليس له جرم. مثل شنو؟ مثل الضوء. ترى هذا الضوء مادي، هذا ضوء المصباح اللي يوصلني وأنا جالس، هذا الضوء مادي لكن أنا ما أقدر شنو؟ ما أقدر أحوزه بيدي، أنا أشعر به لكنني لا يمكن لي حيازته مع أنه شيء مادي. إذن هذا الضوء شيء مادي لكن لا يمكن حيازته. فتقدر أنت تقول والله هذا الضوء مو مادي، ليش؟ لأن ما يقبل الانقسام. تأخذ مثلا ذرة من الضوء، يقول الله هذه الذرة من الضوء ما تقبل الانقسام، إذن هذا شيء شنو؟ غير مادي. لا، ما تقدر تقول. ليش؟ لأنه ما دام لا يمكن حيازته فهو لا يقبل الانقسام الحسي، لكنه يبقى شيئا ماديا. لعل الروح من هذا القبيل، لعل الروح البشرية مثل الطاقة الضوئية، مثل الطاقة النورية تحل في البدن، فهي شيء مادي يحل في البدن ويفارق البدن. وهذه الطاقة النورية الضوئية التي قد تحل في البدن هي مادية، وإلا لما دخلت البدن، لكن لا يمكن شنو؟ حيازتها، ولا يمكن تقسيمها تقسيما حسيا. فعدم قبول الروح للانقسام لا يعني أن الروح ليست مادية، لعلها مادية من النوع الثالث الذي ليس له جرم يقبل الانقسام، لعل الروح من هذا القسم. إذن المتكلمين من علمائنا مثل السيد الخوئي، السيد السبزواري، قدست أسرارهم، يقولوا إحنا ما عندنا دليل على ما يقوله الفلاسفة أن الروح شيء مجرد وهو خارج البدن ومتصل بالبدن. مثلك أنت شلون تحرك السيارة؟ سيارة شيء وأنت شيء، أنت المحرك والسيارة متحرك. فلاسفة هكذا يقولون، يقولوا الروح خارج البدن، البدن تحركه الروح. زين؟ بينما هؤلاء المتكلمون يقولون لا، الروح مو خارج البدن، الروح هي هذه الطاقة الموجودة في البدن وليست شيئا خارج البدن يحركه ويدفعه إلى الحركة والسكون. لا، إذن هناك نظريتان في هذه الجهة ففي هذه النقطة. نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا. نحن عندما نراجع النصوص الشريفة، خلينا من كلمات الفلاسفة والمتكلمين ونرجع إلى النصوص والروايات الشريفة، ماذا نستفيد منها؟ إذا أخذنا هذه النصوص بظاهرها، ظاهرها أن الروح شيء مادي، شيء يقبل الحركة، يقبل الانتقال، يقبل الحلول في البدن، يقبل الخروج من البدن. مثلا نجي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم ما تحدث عن الإنسان بلفظ الروح، دائما يتحدث عن الإنسان بلفظ النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول في آية أخرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويقول في آية ثالثة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ويقول في آية رابعة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن دائما من يتحدث عن الإنسان ما يعبر عنه بالروح، يعبر عنه بالنفس. عندما يعبر عنه بالنفس، إذن احنا ما نقدر ندرج الإنسان تحت قسم الملائكة. الملائكة صح وجودات أمرية لا تحتاج إلى مادة، لا تحتاج إلى مدة، توجد دفعة واحدة، لكن النفس الإنسانية ما نقدر ندخلها في هالقسم. ما عبر القرآن عنها بالروح، وإنما عبر عنها بالنفس. زين، القرآن عندما يعبر عن الإنسان بالنفس، شوف يعبر عنها بأنها موجود يقبل الذهاب والإياب. شوف مثلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الروح، عفوا النفس الإنسانية، تمسك وترسل، يعني هي قابلة للحركة، قابلة للذهاب والإياب، تمسك وترسل. هذا معنى أنها شيء مادي، لأنها تقبل الذهاب والإياب، تقبل الإمساك والإرسال. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعدين نجي إلى الروايات الشريفة ونختم بها. مثلا حماد بن عثمان يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألته عن أرواح المؤمنين يلتقون؟ قال: نعم يلتقون ويتعارفون ويتساءلون ويأكلون ويشربون، فإذا أقبلت عليهم الروح قالوا: هذا فلان ابن فلان. إذن هناك عالم فيه سؤال وتعارف وأكل وشرب، فإذا أقبلت عليهم الروح قالوا: هذا فلان ابن فلان. إذن الروح صورتها صورة مادية، يقولون: هذا فلان ابن فلان. في الرواية الأخرى، هذه الروايات تعطينا نوع من الموعظة بالنسبة إلى الموت. رواية أخرى يقول: إن الأرواح لتلتقي، فإذا أقبلت إليها الروح من عالم الدنيا هشت الأرواح إليها، فيأتي النداء: دعوها تستقر، فإنها أقبلت من هول عظيم. شنو الهول العظيم؟ الموت هول، سكرات الموت هول، انتزاع هذه الروح من الجسد هول عظيم، فراق هذه الروح للجسد هول عظيم. ولذلك طعم الموت يبقى حتى في الجنة، في الجنة ويشعر الإنسان بطعم الموت الذي مر به: لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى. يعني ذوق الموت، طعم الموت، مرارة الموت تبقى تشعر بها النفس وهي في الجنة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذن فراق الروح للجسد، انتزاع الروح من الجسد، سكرات الموت هول كبير، دعوها تستقر، فإنها أقبلت من هول عظيم. فإذا استقرت سألوها: ما حال فلان؟ ما حال فلان؟ جماعتنا اللي تركناهم وين؟ ما حال فلان؟ ما حال فلان؟ فإذا قالت: تركته حيا، ارتجوا، قالوا: رايح يجي يوم من الأيام. وإذا قالت: مضى، سبقني، قالوا: إذن هلك، لو ما هلك لجاء إلينا، لوفد إلينا، إذن هلك. ومن يحلل عليه غضبي فقد ها، روح إلى مكان آخر. وفي الرواية الثالثة عن الصادق عليه السلام: إن الميت ليزور أهله، تمر عليهم بيوتهم. فالمؤمن يستر عنه ما يكره، إذا أشياء منفرة ما يراها ويرى ما يحب. والكافر يستر عنه ما يحب ويرى ما يكره. الإمام الصادق يعلق على هذا، يعني على هذا الكلام أيضا، يضيف إليه: فأروا موتاكم ما يحبون. هم يزورونكم، يزورونكم في بيوتكم في منازلكم، أروهم ما يحبون. هل إذا دخلت هذه النفس إلى هذا البيت ترى، تسمع قراءة القرآن، ترى صلاة النافلة، ترى الدعاء، ترى مو ترى الموسيقى وترى الغناء وترى الأفلام الإباحية. فأروا موتاكم ما يحبون. إن بعضهم ليزور أهله كل جمعة، وإن بعضهم ليزور أهله بقدر عمله. ربما يزور كل يوم، ربما ما يزور إلا في السنة مرة مثلا. وإن بعضهم ليزور أهله بقدر عمله. إذن هذه الروح تزور وتذهب، هذا كلها من شؤون المادة، من شؤون الأجسام. ثم نختم بهذه الرواية الأخيرة. يسأل الإمام، الإمام نفسه الإمام الرضا عليه السلام، يسأل أحد أصحابه، يقول له: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قال: يقولون سيدي إنها في حواصل طيور خضر. الله يخليها، هذا يعني رأي يسموه التناسخ، أن الأرواح تتناسخ، يطلع بعد إنسان يتحول إلى حيوان مثلا، يتحول إلى طير. إنها تكون في حواصل طيور خضر. قال: لا، إن المؤمن أكرم من ذلك. المؤمن ما يتحول إلى طير، ما يتحول إلى حيوان. إن المؤمن أكرم من ذلك، إنه إذا حضره الموت، تحدث عن المؤمن، إنه إذا حضره الموت حضره محمد. حضره محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وجمع من الملائكة المقربين. هذا الآن هو في سكرات الموت، الآن هو متأهل مستعد لأن يرحل إلى ربه. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هي النفس مادي قاعد يصعد، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيقال له: اشهد. الجميع يقول له: اشهد، تكلم. فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة، هناك مؤمن صلب الإيمان، محض الإيمان، بمجرد أن يقال له اشهد ينطلق لسانه. فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة لله بالوحدانية، وللنبي بالنبوة، ولآل البيت بالولاية، شهد عليه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون. قالوا: هذا شهد، خلاص. وإذا اعتقل لسانه، هو مؤمن لكن اعتقل لسانه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بعض المؤمنين هكذا، يوم معصية يوم طاعة. وإذا اعتقل لسانه خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب هذا ما تشهد اعتقل لسانه. خص الله علم ما في قلبه بمحمد. النبي يختص بهذه المهمة، هو يعلم ما في قلبه. هذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله. فيشهد رسول الله ويقول هذا فلان في قلبه الشهادة. صحيح لسانه اعتقل لكن في قلبه الشهادة. فإذا شهد النبي بما في قلبه شهد علي وفاطمة والحسن والحسين على شهادة النبي، وشهدت الملائكة المقربون على شهادتهم. ثم يقبضه الله إليه ويصيره إلى الجنة. بعض الناس فكر الجنة لا ما تصير ليوم القيامة، لا الجنة جاهزة بالنسبة للمؤمنين جاهزة. القرآن الكريم يتحدث عن ذلك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. الجنة جاهزة بمجرد موته، الجنة جاهزة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم يصيره الله إلى الجنة في صورة كصورته في الدنيا، نفس الصورة يدخل بها. إذن الموت هول عظيم ولكن يحضره هؤلاء، يحضره الخمسة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يخاطب الإمام أمير المؤمنين الحارث بن همدان يقول يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق. حتى لو كان منافق لكن إذا قبل كم أراه. من مؤمن أو منافق قبل يعرفني طرفه وأعرفه في اسمه والكنى وما فعل، وأنت يا حار أنت مترني فلا تخف عثرة ولا زللا. أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر ذريه لا تقرب الرجل ذريه لا تقربيه إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. يحضرون عند قبض الروح ويحضرون عند سكرات الموت ويحضرون عند نزول القبر ويحضرون ويحضرون برحمتهم وحنانهم وعطفهم، ولكن لا أدري من حضر منهم عند الحسين عليه السلام. ثم يحضرون للميت حين احتضاره حين سكرات الموت حين نزاعه، لكن عندما احتضر الحسين والعطش قد أكل كبده والظمأ قد قطع أحشائه وهو يمد رجلا ويأخر أخرى ويمد يدا ويقبض أخرى من شدة العطش في حرارة الرمال اللاهبة، والدماء قد صبغت صدره وشيبته، ينادي وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي فاطمة الزهراء، إني عطشان. هو يناشدهم، هو يدعوهم إلى أن يحضروا إليه. أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أمي فاطمة الزهراء؟ أين أخي الحسن المجتبى؟ يا مشي عليه ما أفاق من غشوته إلا والعقيلة الزينب، هي التي حضرت عنده تمسح الدماء عن شيبته، تمسح الدماء عن خديه، تمسح الدماء عن جبينه. أخي حسين كلمني بحق جدك المصطفى، بحق أمنا الزهراء، كلمني أهم الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي كأني بها لما ألمت بالسياط، ضربت بالسياط، خرت مغشيا عليها على صدر أخيها، ما وعت من غشوتها إلا ورأسه الشريف يقطر دما على رأس رمح طويل. التفتت إليه يا شايل يا شايل، رأس حامينا ولينا، ايه والله قريب خليت ودعايا، ودعايا يا زكينا. ليش حسين ساكت عن ونينا؟ دجل تعب لا جرحة خدر، ايه والله دجل تعب لا جرحة، لا جرحة تخدر. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله.